المثل بتاع هيئة الطير. طب ربنا فاطر السماوات والأرض، قال لك ايوه ده السماء والأرض دي عملية، بس خد بالك منها، انتك منها رتيبة قدامك ما انت مستسهلها، انما لخلق السماوات والأرض اكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض اكبر من خلق الناس، فكر فيها كويس. ان السماء بنيناها بأيد وإنا ايه لموسعون. وبعدين يجي في كلمة فاطر دي ونلاقي الحق سبحانه وتعالى يستعملها في شيء مصلح وشيء مفسد، يعني الاثنين. فلما انت تيجي تقرا فاطر السماوات والارض يعني خلقهما ابتداء لا على غير مثال سبق وبتقدير محكم، نقول له صحيح. طب ولما اقول بعد ذلك اذا السماء انفطرت، مش كده؟ هناك بيقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ايه ليبلوكم احسنكم واحسن اعمالكم، الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر، بص كويس، هل ترى من فطور؟ يعني شقوق بتشوفها مزه كده ولا فيها حاجه؟ الله، والكميه الواسعه دي كلها اللي مطوقه الارض والكون ده كله، كلها مفيش ابدا وصله ولا لحمه ولا اي حاجه. الله، يبقى فطور هنا شقوق وفاطر هنا خالق. قال لك ايوه، هو يشق للصالح ويشق للايه للافساد، لان من عظمه الحق سبحانه وتعالى انه يعطيك شيئا موجودا ثم يقول لك اوعى تفتكر ان هو طلع من ايه، انا خلقت السماء والارض صحيح، انما اقدر اعملها ايه تنفطر الصبح خلاص، خلق الشمس انما قلت تكور، خلق النجوم طمست، الله، الجبال لوسفت، الله، كل خلق تعظمه امامك تقول مش ربنا خلقه بقانون يكون ثم انفلت من قدرة الحق يروح يعمل في ايه ينهيها. ولذلك تجد مثلا اهو اصل فاطر، بعض العلماء قال ما فهمت كلمة فاطر الا حين جاء اعرابي وقال فلان ينازعني في بئر انا فطرته، يعني انا اللي ابتدأت فحره، مش كان موجود وهو ونظفه، لا، بان اللي بادئ ايه، بان اللي بادئ ايه من فطرته. ليه؟ اما قال لك لان بئر يعني يعمل ايه، بيجي في الارض كده يعمل فيها شق ويغوطها يغوطها يغوطها لحد ما يصل الى مرتبة ايه الاستطراق السائلي بتاع المية، ويجي فيه شوية ايه شوية مية. يبقى لما شق الشق في البئر شق اصلاحا ولا لا؟ وفي شق يفسد خلاص. ففاطر السماوات والارض شق ايه، كانتا رتقا ففتقناهما عشان تبقى صالحة، انما لما تيجي بقى السماء انفطرت يبقى يعمل دي ويعمل ايه ويعمل دي، ما تفتكرش ان حاجة ربنا خلقها وبعد ذلك خرجت من نطاق ايه. ولذلك حين يمتن الحق بخلق الحياة يقول لا، قبل ما امتن عليكم بخلق الحياة هحذركم، اوعى تنغرب الحياة دي. ولذلك انا مش هخطبك وقلت تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الحياة والموت، لا، الذي خلق الموت والحياة. الله الله الله، ليه؟ عشان ما تاخدش الحياة الا ويسبقها ما ينقضها. قبل ان تستقبل الحياة اعرف ان في ناقض للحياة، اوعى تنغر به. الذي خلق الموت والحياة، اوعى تاخد الحياة كده على انها هتديك بقى الايه قوة الحركة والإدراك والإرادة والمقول، لا، قبل أن تستقبل الحياة آمن بما ينقض هذه إيه؟ بما ينقض هذه الحياة علشان تبقى. وبعد ذلك شوف اقرأ في سورة الواقعة، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. طيب عاد، نحن قدرنا بينكم الموت، بقى اداني الحياة واداني ما إيه ما ينقض الحياة عشان ما تاخدش المسألة كده بغرور، افتكرها كويس ان اللي اداك الحياة دي مش اداها منك. افرأيتم ما ايه ما انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. طيب، والزرع اللي بنزرعه بناكل منه وتشيك كده وتبقى مخضرة وفيها اسميار ومش عارف كل ايه، برضه بنديك دي ونديك اننا نغضب نفسدها عليك نصابعك. افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. انت بس بتحرث الارض وترمي البذره، انما والله ما سلطتش البذره دي علشان كان مختزن فيه عجائب، مختزن في البذره ده ما يقيتها إلى أن يوجد لها جذر يمتص لها غذاء، يعني مش عايزة الأرض على طول. ولذلك بمجرد ما تحط الحبايه الفول العدسية الرز أي حاجة تضربها في الأرض يجي لها شوية التربة تقوم تعمل إيه؟ تقعد الفلقتين يدم لها غذاء لحد الغذاء ده ما يقويها على أنها تعمل إيه؟ جزير بسيط كده. ساعة الجزير ده ما يزرق في الأرض يبتدي يديها إيه؟ غذاء. تقوم الورقتين الفلقتين دولي أول ورقتين بعد ما كانوا فلقتين فيهم المادة وبتدي مش عارف الإيه بتاع يبقوا ورقتين اتنين بقوا إيه؟ إنما بعد ما تدولها إيه؟ بعد ما تدولها الغذاء بتاعها علشان تبقى تقوى ويبقى لها جزر تعمل إيه؟ يبقى انت ما عملتش العمليه دي، انت حرضت بس، حرضت الارض كده. ولذلك احترم الله عملك وقال افرايتم ما تحرثون. بس تعالى بقى الحكايه مش حراسه، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء نفسد لكم الحكايه دي لجعلناه حطاما. يبقى اداك النعمه واداك انه يقدر يعيه يشيلها انت. طب افرايتم الماء الذي تشربون، في حاجة من دي؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو عرفت شوية الماء اللي بالمطر دول بيقولنا علشان يجروا في الأنهار ويجوا مسارب في الأرض ونفتح عيونه وأبر ويطلع لنا شيء، شفت العملية ده احنا علشان نقطر كوباية مية في الأزخانة عشان نجيب شوية مية مقطرة، شوف بتكلفنا قد إيه؟ موقد وإناء وبعدين وقود وبعدين نسلط عليها المية وبعدين المية تعمل ايه؟ تتبخر والبخار يطلع ايه؟ فوق. وبعدين نعمل له انبوبة كده تمشي فيها البخار، وبعدين نعمل عليها حاجة ساعة عشان تكثفها وتنزل ايه؟ نقط. النقطة الواحدة شوف كلفتك عملية قد ايه؟ ومش كلفتك كده بس، كلفتك عقول تفكر فيها ازاي؟ جت منين دي؟ معامل، جهاز طويل عريض، ده علشان القطر اللي بتملى الكوباية. فما بالك المطر اللي بينزل مضرار ده ويعمل سيول ويعمل مش عارف ايه. لو علمت بقى شفت الكون ده كله، ولذلك تجد ثلاث تربع الكرة ايه؟ مية، سطح واسع. ليه؟ اما قال لك علشان البحر ده، حتى البحر ده وان ما كانش فيه حرارة برضو تعالى في ابرد حتة وهات كوباية مية وانطرها على الارض وبعدين بص لها بعد يوم ولا اتنين تلتفت لها ايه؟ تتبخر. ما فيش لا شمس ولا حرارة، ده الدنيا برد. أما أنك برد تتبخر، انشر التوب في حتة مش عارف ايه يتبخر كل العمل. الرقعة الرقعة الماء دي عمالة تتبخر تتبخر وتطلع في الجو، أو ده التقطير، ويطلع بقى في الجو وبعدين يصادف منطقة باردة والريح تعمله مش عارف ايه ويرسل الرياح وتروح نزل ايه. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ وبرضه نقدر نعكره، لو نشاء جعلناه ايه؟ وجاجة. الله. وبعدين النار من النعم. طب افرأيتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها؟ وجاب المصدر الاول للوقود، اانتم انشأتم ايه؟ شجرتها اللي كانت خضرة وبعدين عملنا منها وقود، ام نحن الايه؟ شوف ما افسدش النار، قال ما تمنون ونقدر نجيب الموت مش كده، والزرع نقدر نعمل ايه؟ نشيل، والميه نقدر نعملها ملحه. طب والنار يا رب ما قلتش ليه ونهمدها كده وتنتهي؟ قال لك لا، ده انا عايز اجعلها تذكره، انا مش هلغيب، هخليها قدامكم كده. افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها، ما قالش احنا نفنيها، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحانه وتعالى. قل أغير الله أتخذ وليا، لا يمكن أن إذن اتخاذ الولي أمر وارد، بس شوف من الايه اللي تتخذ ايه. ولذلك احنا قلنا زمان ربنا يريد أن يربي خلقه على النصاحة والفكرة السليمة. يقول إيه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. التخصي ده ولي، وبعدين إيه زي ما قلنا فيتس منك وخلاص، يبقى الحكاية باخر قوي. إنما شوف مين؟ وتوكل على الحي الذي إيه؟ أدي الولاية النصاحة.